بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 60 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء مع أحرز ولا شيء له سوى، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصلتها وعدد الرشق، وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق. اضبط الباب بهذا الضبط، السبق. وإن كان يجوز فيها السبق، لكن الأحسن والمشهور أنه باب السبق. فما هو السبق؟ السبق هو العوض الذي يعطى المتسابقان. السبق هو العوض الذي يعطى المتسابقان. فلو تسابق على أن الفائز له 1000 ريال، ما السبق هنا؟ 1000 ريال. ولو تسابق على أن السابق له مثلا كذا من الثياب أو كذا من الأواني أو ما أشبه ذلك مما يعطى، فهذا يسمى سبقا. أما السبق بسكون الباء فإنها المسابقة، تقول سبقته سبقا ومسابقة، فهذه لا تعنينا هنا. الذي يعنينا هو العوض الذي يبذل. هل يجوز إذا تسابق شخصان أن يأخذ عوضا؟ هل يجوز أن يجعل جائزة للفائز؟ هذا إن شاء الله سوف يعرف من خلال هذا الباب. قال المؤلف: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. هذا ضابط. إذا كانت بغير جعل يعني بغير ماذا؟ سبق، كما قلنا قبل قليل، يعني بغير سبق، يعني بغير عوض. إذا كانت بغير عوض تجوز في كل شيء. فلو تسابق في الجري، لو تسابق في قوة العضلات أو في حمل أثقال أو ما أشبه ذلك، فهذه كما قال المؤلف إن كانت بغير جعل فإنها جائزة. إذا ما الفائدة أن يتسابق بغير جعل؟ الفائدة واضحة، وهي التدرب وتنمية المهارات التي عندهم وما أشبه ذلك، فينقلبان بلا جائزة، لكن بتدرب وإتقان لشيء من الأشياء فهذا هو المقصود. إذن هذا الضابط منضبط، وهو أن ما دام المسابقة بغير جعل فإنه لا إشكال فيها. لكن لا يخفاك ما لم يكن في ذلك فخر ومباهات أو كان فيه أذية لأحد، فهذه من المعلوم أن لا تجوز ابتداء. فلو كانت مسابقة على أشياء قصد منها المفاخرة، يتفاخر مثلا بأيهما أحسن مثلا غرفة أو أحسن بيتا أو سيارة، كل يجتهد في تحسين بيته أو تحسين سيارته أو تحسين دابته وما أشبه ذلك، فهذه مسابقة مبنية على المفاخرة وإضاعة المال، فمثل هذه لا تجوز. ومن ذلك ما يسمى في وقتنا الحاضر بالمزايين، فإن مسابقات المزايين هذه لا تجوز، وفيها فتاوى من المشايخ أنها من الفخر والخيلاء الذي لا يجوز. وتوسع الناس في المزايين حتى ربما سمعتم عن مزايين في حيوانات غريبة كما كالمزايين في الدجاج وفي الديكة، أشياء يعني لولا أنها واقعة لقلنا هذا من باب المزاح، لكن الواقع أنها موجودة. بل في مزايين أكرمكم الله في الكلاب يزينونها ويمشطونها وما أشبه ذلك ثم يجرون مسابقات، فهذه كما قلنا هذه غير صحيحة ولا تجوز لما ذكرت من العلة. أيضا إذا كان في أذية لحيوانات أو ضرر، كما نسمع أن تجرى مسابقات بين الثيران أيها أقوى، أو بين التيوس تتحارش فيما بينها، أو بين الديكة، فالديك الذي يقتل الديك الآخر يفوز صاحبه، هذه ما فائدتها؟ لا شيء لا شيء، فهذه فيها أذية للحيوانات وتعذيب لها، وهي أيضا مستوردة من الحياة الغربية التي مبناها على هذه التفاهات. إذا هذه نستبعدها فنقول هذه ممنوعة شرعا بأي طريقة كانت وبعوض أو بغيره، ثم إن كانت بعوض فالتحريم لا أخفاك التحريم أشد. إذا ننتقل من هذا المبحث وهو أن المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها جائزة على الأصل. قال ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. إذا كان فيه عوض فإنه لا تجوز إلا في هذه الثلاثة، في الخيل في جريها والمسابقة في نشاطها في الجري، كذلك الإبل، كذلك الرمي، سواء كان الرمي بالسهام أو كان الرمي بما يسمى بالبنادق أو بالرشاشات، بأي وسيلة كان الرمي فإنه جائز يكون بجعل. ثم ذكر الحديث المشهور في الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق، لعل شكلت في بعض النسخ سبق فتعدل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل ما المراد؟ السهم يعني الرمي، والخف في الإبل، والحافر في الخيل. إذا هذه الثلاثة التي يجوز أخذ العوض فيها ولا يجوز الزيادة عليها. فلو سابق مثلا بين الأبقار أو بين الحمير فنقول لا يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها في هذه الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث هل يعني ما كان مشتركا معها في العلة يلحق أو لا يلحق، نذكره إن شاء الله. قال فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. عرفنا قبل قليل أن الجعل يجوز في هذه الثلاثة، لكن ما التفصيل؟ قال إن كان من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. من غير المستبقين من يبذله؟ من؟ طرف ثالث، أحد الناس، أو مثلا جهة تنظيمية، أو مثلا من الحكومة. فإذا كان العوض أو الجعل من غير متسابقين كما قال مالك جائز، من يأخذه؟ قال للسابق، فالذي يسبق يأخذ العوض، وهذا واضح. قال وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزهم. إن كان من أحدهما، هذا زيد وعمر يتسابقان، الذي بذل الجعل زيد، قال زيد هذه 1000 ريال، الذي يسبق ويكون هو الأول يأخذها، فما الحكم؟ قال المؤلف إن سبق المخرج من هو؟ زيد، أو جاء معا أحرزه. كيف أحرزه؟ يعني أخذه، لأنه إذا سبق المخرج فانطبق عليه الوصف، نقول من سبق فله 1000 وقد سبق. إذا جاء معا يعني وصل جميعا إلى الغرض أو انتهى إلى نقطة النهاية جميعا. فالمؤلف يقول أحرزه. ما معنى أحرزه؟ أخذه. من يأخذه؟ زيد في مثالنا، يعني يأخذه المخرج. فإن قال عمرو وأنا، نقول أنت لا، ليس لك شيء، لأننا علقناه على وصف السبق وأنت لم تسبق. إذن في هاتين الحالين تبين أن السبق يرجع إلى صاحبه. ما هما الحالان؟ إذا سبق المخرج أو جاء معا. قال ولا شيء له سواه. ولا شيء له، الضمير في قوله له يعود إلى من؟ إلى المخرج أو صاحبه المقابل له. ولا شيء له سواه، إلى المخرج، يعني هذا المخرج الذي أخرج لا شيء له سواه. فإن قال عاد علي ألفي، ما لم أستفد شيئا، كما قال المؤلف لا شيء له سواه. قال وإن سبق الآخر، وهو عمرو في مثالنا، إن سبق الآخر أخذه، أخذ السبق على ما اتفق عليه. إذ هذه صورة إن كان من أحدهما فإن التفصيل على ما بين المؤلف وهو واضح إن شاء الله. قال وإن أخرج جميعا لم يجز إلا يدخل بينهما. إن أخرج جميعا، اجتمع زيد وعمر على مسابقة وقال زيد ضع ألفا، وقال عمر ضع ألفا، اجتمع ماذا؟ اجتمع ألفان، فجعل الجائزة للسابق ألفين. فالمؤلف يقول في هذه الصورة لم يجوز، لا يجوز أن الإنسان يدخل مسابقة بهذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سبق زيد فسوف يأخذ الألفين، أليس كذلك؟ عمرو في هذه الصورة، في صورة المسابقة، غانم أو غارم؟ عمرو هنا غارم، ذهب ألفه عليه، كذا؟ طيب، لو صار العكس وفاز من قلنا؟ وفاز عمرو، فاز عمرو، فإن زيدا في هذه الصورة العكسية هو الغارم. إذن قالوا إذا كان العوض من الطرفين فإنه يصدق على كل من المتسابقين أنه إما غانم أو غارم، إما غانم أو غارم. قالوا وهذه هي حقيقة القمار الذي سماه الله تعالى ميسرا. فحقيقة القمار أن يدخل مسابقة يكون فيها غانما أو غارما في آن واحد، ففي هذه الحال لا يجوز، لا يجوز. طيب ما الحل؟ هل نمنع أن يكون السبق من الطرفين؟ نقول لا، لا نمنع، فيه حل، فيه طريقة. ما الطريقة؟ قال لم يجز إلا يدخل بينهما محللا، يدخل بينهما ثالثا، يقال تعال يا بكر ادخل معنا بصفة التحليل، لكن دخولك لا بد فيه من ضابط. ماذا قال؟ قال يكافئ فرسه فرسيهما. إذ لا بد أن يكون التحليل حقيقة ليس صوريا، فيقولان لبكر وهو الثالث هات فرسا مقابل لفرسينا في نشاطه واستعداده وما أشبه ذلك. إذا كانت المسابقة على الإبل فماذا يلزمه؟ قال أو بعيره بعيريهما. إن كانت بالرمي كذلك يكون رميه مكافئا لرميهما. إذ هذه صورة المسألة، إذا أراد اثنان أن يبذل العوض ويشتركان فيه فإنها تجوز بشرط أن يدخل المحلل، أن يدخل محللا بالضابط الذي ذكر المؤلف. لماذا سمي محللا؟ لأن الطرف الثالث هذا انتفى فيه أن يكون غانما أو غارما. ما حال الثالث هذا إذا فاز؟ فإنه سوف يكون إذا فاز فإنه غانم، إذا فاز فإنه غانم، وإذا لم يفز فإنه سالم. إذا لما أدخلناه وأنفككنا بعض الشيء عن صفة غانم وغارم سموه محللا وأجازوها بهذه الصورة. هذا هو يعني ملحظ المسألة هذه. وملحظها في الحقيقة مبني على حديث ليس اجتهادا محضا، فلننظر في الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار. ما معنى لا يأمن من أن يسبق؟ يعني يمكن أن يسبق. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق قال فهو قمار. إذا أدخل فرسا بين فرسين لكن نعرف أن هذا الفرس الثالث ما راح يسبق لكونه ضعيفا، لكونه غير مدرب، ففي هذه الحال يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إذ لا بد أن يكون الثالث هذا محللا كما قلنا قبل قليل حقيقة لا صورة. تابع الحديث أو انتهى الحديث. قال: فإن سبقهما أحرز سبقهما. في مثالنا قبل قليل ماذا سميناه؟ المحلل. ما اسمه؟ بكر. إن سبقهما أحرز سبقيهما، يعني يأخذ السبق الذي بذله من؟ زيد وعمر، وقلنا هو ألفان. وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، كم يأخذ؟ 2000. إذا هذه صورة المسألة في وضع المحلل. إذن الآن متى نحتاج إلى المحلل؟ إذا كان العوض مبذولا من الطرفين فلا بد من محلل. وما حكم بذل العوض من الطرفين؟ نقول لا يجوز إلا في صورة المحلل. وعمدة المحلل كما رأيت عمدتها هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمت هذا فإن اشتراط المحلل بناء على الحديث هذا مقبول لو كان الحديث صحيحا، لو كان صحيحا. لكن لتعلم أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح إطلاقا، بل بعضهم بالغ في وصفه بالضعف الشديد وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل كل حديث فيه المحلل وأنه لابد، فعلم أنه ضعيف وربما ينزل عند هذه الدرجة ليكون موضوعا. إذن لا يصح شيء في اشتراط المحلل أيا كان هذا الحديث. إذا علم هذا فإنه إذا كان العوض من الطرفين فإن مقتضى حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، مقتضى هذا الحديث الجواز أو عدم الجواز؟ الجواز. إذن يا أخوان في الثلاثة التي استثناها الشارع وبينها النبي عليه الصلاة والسلام وهي النصل والخف والحافر، هذه تجوز على كل حال، سواء بذل العوض أحد الطرفين أو بذلاه جميعا اشترك فيه أو من إنسان خارجي، هذه المسابقة بعوض جائزة في هذه الثلاثة. فإن قلت هذه فيها قمار إذا كان من الاثنين، فنقول إن كان فيه قمار فالذي حرم القمار وهو الميسر في صور شتى رخص فيها في هذه الصورة في هذه الثلاثة، فالمشرع لم يغفل عن الغانم والغارم في هذه الصورة، لكن هناك مصلحة راجحة قوية ويتدرب في هذه الثلاثة تجعلنا لا نعتبر قضية الغن والغرم في آن واحد. ولهذا نقول هذه الصورة جائزة بلسان الشارع، ليست مستثناة بقياس أو تعليل، مستثناة بلسان الشارع. والقمار الذي فيها هناك ما يربو عليها وهي مصلحة ويش؟ وهي مصلحة الإعداد لهذه الثلاثة وتهيئتها للجهاد في سبيل الله. على أن عقد السبق أو المسابقة، يعني بعضهم قال إن هذا عقد استثنائي لا يعتبر من باب الجعالة ولا من أي باب آخر، هذا عقد استثنائي لمصلحة لمراعاة الشارع مصلحة الإعداد للجهاد. على كل حال أيا كان التعبير وأيا كانت التسمية فنقول إن العوض في هذه الثلاثة جائز. فعلى هذا إذا أردت أن تسابق صاحبا لك في واحد منها في الرمي مثلا، فما الضابط؟ ما الشيء الذي يجوز؟ نقول الأمر فيه واسع، يعني إذا اتفقتم على شيء فكله صحيح، سواء عوض من الاثنين أو من واحد أو من أجنبي. فإن اتفق بغير عوض ها فمن باب أولى، لا إشكال في ذلك. طيب نتم الكلام ثم نعود إن شاء الله لنقسم المسابقات في هذا الباب. قال المؤلف: ولا بد من تحديد المسافة. لا بد من تحديد المسافة، هذا أكيد حتى نعرف الفائز من غيره. قال: وبيان الغاية فيما له غاية من رمينا وغيره. قال: وقدر الإصابة، قدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. قدر الإصابة هذا في الرمي، هل مثلا مقصود أن تصيبه مثلا في أعلاه في أسفله، صفتها مثلا في المرة الأولى في الثانية، عددها من كم طلقة مثلا الاعتبار، من 10 طلقات 10 رميات، هذه تفاصيل لا بد من بيانها حتى لا يحصل خلاف. فإذا ضبط الرمي وضبطت المسابقة بما تختلف فيه عادة فإن هذا جائز. قال: وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. على الإصابة يعني الذي مثلا يصيب هذا الشاخص أو هذا العمود، هذا هو الفائز. أو وضعنا شيئا مثلا شاخصا وتكون الإصابة مثلا في وسطه أو في أعلاه، فالمسابقة تكون على الإصابة لا على البعد، بمعنى الذي يرمي ورميه يكون إلى 10 أمتار، هذا هو الفائز. بحيث لو رمى الذي بعده وكان إلى 5 أمتار أو 6 فهذا ليس بفائز. المؤلف يقول أنه على البعد يصح أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح، على البعد لا يصح. فجعل المؤلف المسابق على الإصابة، كأنهم رأوا أن المقصود من الرمي، ما المقصود؟ الإصابة. فنحن يعنينا في الجهاد أن تصيب، البعد ليس بمقصود. لعل هذا ملحظهم في الموضوع، لكن أظنكم لا توافقون على هذا الشيء. فالبعد يا أخوان مقصود، البعد مقصود، لأن البعد ينبئ عن قوتك، عن شدة إطلاقك وما أشبه ذلك. فالصواب أن قول المؤلف لا على البعد أن هذا استثناء لا حاجة إليه، إذا لا بد من أن تكون على الإصابة أو تكون على البعد إذا كانت المسألة فيها مجال للمسافة. إذا علمنا هذا الكلام فإننا ندرك الآن أن المسابقات على ما ذكر المؤلف انقسمت إلى أقسام، إلى أقسام. فنلخصها فنقول: هناك مسابقات تجوز بعوض وبغيره، هذا النوع الأول، مسابقات تجوز بعوض وبغيره. ما هذه؟ هي الثلاثة التي دل عليها الحديث. إذا مسابقات تجوز بعوض وغيره، هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث. النوع الثاني مسابقات تجوز بغير، تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض. مسابقات تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض، وهذه فيما عدا الثلاثة، فيما عدا الثلاثة تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض، يعني تجري المسابقة بلا عوض. فإن وضعت عوضا فما الحكم؟ لا تجوز. ما ضابطها؟ قلنا فيما عدا الثلاثة، ما مثالها؟ كالمسابقة على الأقدام، يعني اتفق أناس على سباق، الذي يسبق نقول هو الفائز، لكن ماذا له؟ نقول لا يجوز، لا يجوز أن نجعل عوض على ذلك. مسابقة في حمل الأثقال، فالذي يحمل له كذا وكذا، ما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، إذا كان له كذا وكذا فهذا سبق، والسبق إنما جاء في ثلاثة فقط. إذا انتهينا من قسمين. طيب، النوع الثالث والأخير، مسابقات لا تجوز بحال، لا بعوض ولا غيره. مسابقات لا تجوز بحال، لا بعوض ولا بغيره، كالمسابقات المحرمة، كالمسابقات المحرمة، وذكرنا شيئا منها في أول الدرس، التي تبنى على المفاخرة والخيلاء، هذه لا تجوز، أو فيها أذية، أو فيها أذية لأحد، نضيف عليها أو نص الشارع على تحريمها، أو نص الشارع على تحريمها، هذه ما حكمها؟ هذه لا تجوز. عرفنا مثال المفاخرة، وعرفنا مثال ما في أذية، بقي ما نص الشارع على تحريمه، فنقول كما لو أجروا مسابقة في لعب النرد أو ما يسمى بالشطرنج، هذه ما تجوز، أو الغناء، بس الغناء ما أدري في مسابقة بالغناء. طيب، إذا في مسابقة بالغناء فمثلها، لأن هذه أشياء محرمة. إذا تمت لنا، أو كذلك، إذا تمت لنا الآن أقسام المسابقات الثلاثة. طيب، نختم بمسألة كان قد نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن هذه الثلاثة المذكورة في الحديث إنما جاز فيها السبق لأنها معونة على الجهاد وتجهيز الجيش الإسلامي. قال والجهاد جهادان، جهاد بالسنان والسلاح، وجهاد بالعلم والبيان، بالعلم والبيان، لأن هذا الدين إنما انتشر بالسلاحين، سلاح العلم وسلاح السيف. فلما جاز في سلاح القوة في الثلاثة فكذاك سلاح البيان، هذا أيضا لا بد منه، وعليه أجاز شيخ الإسلام رحمه الله أن يؤخذ العوض في المسابقات العلمية التي من شأنها أنها تقوي الحجة وتدعو إلى طلب العلم والتزود فيه، لأن هذا لا يقل أهمية عن السلاح والمقارعة بآلة الحرب. وعلى هذا ما يكون في المسابقات التي تجرى أحيانا في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو تكون في البحوث العلمية أو نحو ذلك، أو ما يسمى بالمسابقات الثقافية وتوضع جوائز للمتسابقين، ما حكمه؟ نقول هذا جائز، جائز، لأن هذا سلاح رديف للسلاح الذي دل عليه الحديث. إذن انتهى الحمد درس الليلة بهذا التقرير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم به، والحمد لله رب العالمين.